الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل، وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. أخوتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي القسامة، وبينا أنها دعوة تختلف عن سائر الدعاوى. كل الدعاوى فيها البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن القسامة عندما يقتل رجل لا يدرى من قاتله، يبدأ أهل الدم يحلفون 50 يمينا ويعينوا رجلا تقع عليه التهمة. عند ذلك يبدأ المدعي بالحلف، والأصل في كل الدعاوى أن الحلف يلزم المدعى عليه. بينا ما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي اتهمت اليهود بقتله ولم يعلم قاتله. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أولياء الدم بأن يقسموا 50 يمينا، فقالوا: يا رسول الله، لم نرى ولم نشهد. قال: إذن تحلف لكم اليهود 50 يمينا. قالوا: يا رسول الله، وهل بعد الكفر ذنب؟ سهل عليهم أن يحلفوا. وعند ذلك وداه النبي عليه الصلاة والسلام من بيت المال. ثم بينا بعد ذلك قصة اليهودي الذي رد رأس الجارية، رضاها بين حجرين، يعني فدغها. بينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر بقتله بها، وعند ذلك قلنا إن قول الجمهور يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها. ثم بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة نهى عن الإسراف في القتل، وبين أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء القود والقصاص له ذلك، وإن شاء الدية له ذلك. واليوم معنا بقية من هذا الباب. في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. فقال عمر رضي الله عنه: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد مع المغيرة محمد ابن مسلمة رضي الله عنه. عندنا في الرواية كلمة إملاص، والإملاص هو أن تسقط المرأة جنينها قبل أوانه بجناية، أن تسقط المرأة جنينها قبل أوانه بجناية. يعني إيه؟ يعني امرأة حامل ولها جارة مشاغبة، حدث بينهما ما يحدث بين الجيران، ارتفعت أو امتدت الأيادي، ثم زاد الأمر فأمسكت بها وألقتها إلى الأرض. لما ألقتها إلى الأرض تسببت هذه الدفعة في إسقاطها لجنينها، بنسميها طرحت يعني، سقط الجنين ميتا. هذا يقال له إملاص. اسمه إيه؟ إملاص. يبقى أنا عندي إملاص وعندي إجهاد أو إجهاض. الإجهاض أن تلقي المرأة جنينها، تقول لك الله أنا عندي 7-8 لازمته إيه، وتعمد وتذهب إلى الدكتور يقول لها اشربي مش عارف إيه أو خدي إيه أو حقنة إيه وتنزل اللي في بطنها. يبقى الإجهاض أن تعمد المرأة إلى تنزيل جنينها، أما الإملاص جناية من الغير أدت إلى إيه؟ أدت إلى إسخاط الجنين. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه في خلافته حدث هذا الحدث، ولم يكن عند عمر في هذا علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع كبار الصحابة واستشارهم. وهذا الأمر من أخلاق المسلمين، لأن المسلمين ورثوا الاستشارة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى في حق النبي عليه الصلاة والسلام، قال وشاورهم في الأمر. ومن ثم ورث المسلمون هذا الخلق عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فعمر رضوان الله عليه لم يكن عنده علم في المسألة. واحد يقول لي الله وهل تخفى سنة النبي عليه الصلاة والسلام على عمر؟ نقول وقد تخفى على أبي بكر وهو أفضل من عمر، وقد علمنا قبل ذلك في حرب الردة لما ارتدت بعض قبائل العرب في خلافة الصديق رضي الله عنه وارضاه، كانت ردتهم في منع الزكاة. قالوا إن الله تعالى أمر رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال ربنا أمر النبي بأن يأخذ منا الزكاة ويصلي علينا، يصلي علينا يعني يدعو لنا. لكن رسول الله مات صلوات الله وسلامه عليه، ومن ثم امتنعوا عن إخراج الزكاة، فهب الصديق رضي الله عنه وارضاه بمحاربتهم فاعترضه عمر وقال له كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. يبقى سيدنا عمر رضي الله عنه اعترض سيدنا الصديق، قال له بتحارب ناس قال له الله ما ينفعش. واستدل عمر بحديث عام، فقال الصديق رضي الله عنه وارضاه لعمر ما تقول في من ترك الصلاة؟ قال نقاتل. قال الصديق فالزكاة أخت الصلاة، فوالله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فشرح الله صدر عمر لما رآه أبو بكر. الخلاصة هذه القصة، خفيت السنة على أبي بكر وعلى عمر، لأن أبا هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان قد جلس في مجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، قال في الحديث قال أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. لكن الحديث خفي على أبي بكر وخفي على عمر. واحد يقول لي الله وكيف يخفى على أبي بكر وعمر؟ كان أبو بكر يعمل تاجرا، وكذلك عمر كان يعمل تاجرا، كان بتاجره، ومعلوم أن التجارة بتجري خلف المال في الأسواق، لكن من يحضر يسمع، ومن يسمع يتعلم ويعلم. ومن ثم غاب هذا المجلس على أبي بكر وعمر، فخفي عنهما ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيه، كذلك حديث الإملاص. عمر كان بتاجر وكان بيجري خلف المال في السوق، فلم يسمع في هذا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه شيء، ولم يصله في هذا علم. فعندما حدثت الحادثة في عصره جمع الصحابة قال لهم قولوا لي كده ما تقولون في قصة هذه المرأة التي تسببت المرأة الأخرى في إملاصها وفي إسقاطها. المغيرة بن شعبة قال له أشهد أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في مثل هذه الحادثة بغرة عبد أو أمة. قال يعني إذا أسقطت المرأة حمل جارتها تغرم عبد. يعني إيه العبد؟ يعني تدفع عبد من مالها أو من مال أهلها إلى صاحبة الحمل. طيب العبد أو الأمة يكون إرثا، يكون إرثا، من يرثه؟ أهل الولد. أهل الولد منه مين؟ أب وأم. يبقى الغرة دي تذهب إلى صاحب الدم، وصاحب الدم الأب والأم. الغرة تقدر يومها بخمس جمال، اللي مش عنده عبد يدفع خمس جمال او خمس لوك الى ولي الدم. يعني لو رمت شكلة بين الحريم وواحدة فرحت واحدة، ايوه فيها مثل هذا. نشوف الخمس جمال يكلفوا كام. النهاردة الجمل بعشر تلاف يبقوا خمسين الف. الله، هو لسه اتكلم؟ هو لسه اكل؟ ما له علاقة، ده شرع. فسيدنا عمر قال للمغيرة هات واحد يشهد معاه، فذهب وزاع في الناس، فقال محمد بن مسلمة أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا محمد بن مسلمة صحابي جليل، وكان وظيفته في الدولة الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه كان مفتش مالي وإداري. كان سيدنا عمر بيرسله إلى عماله على الولايات والأمصار، يقول له اذهب انظر إلى أموالهم، يروح يشوف ماله، إذا رأى ماله زاد يقول له شاطره ماله، اقسم معاه بالنص، نص للدولة ونص له هو. فمعه ترتيب. ومن ثم قبل عمر شهادة المغيرة ومحمد ابن مسلمة، وقضى بغرة في الجنين الذي يسقط بجناية. طيب بنأخذ من هذا وجوب الاستشارة فيما خفي من أحوال. ثانيا، إذا استشرنا أو طلبنا المشورة من الناس وأشاروا علينا بشيء سمعوه من قرآن أو سنة، عند ذلك لا اجتهاد. ومن ثم عندنا قاعدة، لا اجتهاد مع النص. النص اللي هو إيه؟ ما نصت عليه الشريعة من آية محكمة في كتاب الله، أو من حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سيدنا عمر علم أن هناك حديثا سكت، خلاص يبقى أصبح لا مجال للاجتهاد مع وجود النص. الفائدة الثالثة، أن الجنين إذا أسقط بهذه الطريقة بجناية، يعني وجب على من أسقطه أن يدفع ثمن الغرة، يعني ثمن خمسة جمال يدفعها لأولياء الجنين. تعال لنقرأ الرواية التي بعدها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، ف فاختصموا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل ابن مالك ابن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استعل؟ مثل ذلك يطل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو من إخوان الكهاب. طيب تعالى القصة دي، لما يعني فتشنا في كتب أهل العلم وجدنا أن المرأتين كانتا ضرتين. عارف الضرتين معناها إيه؟ كانتا تحت زوج، الضراير يعني، واحدة فيهم حامل والتانية ما عندهاش. وانتوا عارفين القاعدة الفلاح اللي بيقولوا فيها: الجلد بتحك في الايه؟ حيث تحافظ بتحك في ايه؟ بتحك في العش. اكرمك الله لما يبقى عندك وانت ماشي يعني بالنعم اللي عندك بالمعاشي وفيهم عجلة عشر وعجلة جلد ما بتعشرش، يقوم الجلد بتعمل وهي ماشي تعمل ايه؟ طول ما ماشية تحك في مين؟ عايز تصدقها يعني. طيب ده يعني هذا شأن الآدميين كذلك، الغيرة في الناس موجودة. فضرتان، واحدة حامل والتانية ما فيهاش حمل، قامت دوشة بين الضرتين، اللي ما جواش حمل راحت خبطة التانية على بطنها بحجر، حصل لها نزيف ماتت، والصغير وقع. يبقى الجناية هنا على نفس ولا على نفسين؟ افهم شوي. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت اليه القصه قال: اولا في اللي سقط ده غره عبد او امه للاول، وبعدين قضى بدية المراه على العاقله. يعني ايه العاقله؟ يقول العقل يعني المنع، والعاقله يعني القوه التي تمنع الإنسان ما يقع عليه. أنا واحد من العيلة، لما واحد يقوم يديني كف قدام الناس، مين حيدافع عني؟ عيلتي، عصبتي، وحيجوا يقفوا قدام مني صمود علشان يجيبوا لي حظي. أيوة، شوفت هنا المشكلة اهي. ما فيش كبير ببلاش، لا، الكبير بغرامة، اللي هم كبار هم اللي حيغرموا الدية. إكباري أنا هم اللي حيغرموا الدية اللي أنا تسببت فيها. طب هو الإملاص فيه دية ولا فيه غرامة؟ الإملاص فيه دية ولا غرامة؟ في إيه؟ في غرامة. أما النفس الكاملة فيها إيه؟ فيها دية. فالنفس محمل دية المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة، وجعل غرامة السقط أو الإملاص على المرأة التي رمت بالحجر. ثاني، أنا الآن مطالب بدية وغرامة. الغرامة للجنين متمثلة في 5 جمال. طيب، والدية 100، الدية 100 ناقة. فحمل الدية للعاقلة اللي هي عائلة المرأة القاتلة. واحد يقول لي: الله، طب وليه مش أمر بقتلها؟ لا، ما هو الحجر ده يقتل غالبا ولا أحيانا؟ أحيانا، ومن ثم دية اسمها قتل شبه عمد، لا هو قتل خطأ ولا قتل عمد، ما قتل ايه؟ شبه عمد. والقتل شبه العمد فيه الدية المغلظة، لكن ما فيهوش قصاص، ما فيهوش ايه؟ قصاص. طيب، الدية 100 ناقة، المتناقة حملها لأهل المرأة القاتلة وجعل الغرامة على مين؟ على المرأة اللي مسكت الحجر. طيب غرامة الجنين على المرأة تدفعها والدية على العاقلة. ثم ورث أبناء المتوفاة وذويها الدية، يعني تقسم إرث شرعي. الزوج له كم؟ له كام؟ ما وراها عيال. الزوج له الربع. طيب بعد كده ننظر في أبيها وأمها، إذا كان لها أب عايش وأم عايشة يبقى الأم السدس والأب الإيه؟ السدس. والباقي لمين؟ والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى ده دية القتل شبه العمد. أما في كلمة حمل ابن نابغة أو حمل ابن مالك ابن النابغة الهذلي بيقول فيها يعني كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل. طبعا أنت عارف أكل عارفها وشرب عارفها ونطق عارفها، استهل معناها إيه؟ ما صرخش عند الولاد، ده مش والدك لسه، مش والدك. وهذا الكلام يقال له سجع، والسجع ده كلام منظوم بينتهي بفواصل كما ينتهي الشعر بقوافي. وكان الكهان زمان اللي هم قاعدين في المعابد كده ويقعد يصبوا على الناس يقعد يقول السجع ده باستمرار، لكن لا إشكال في السجع إذا وافق الحق. لو واحد كتب منظومة كده ولها فواصل في الآخر والمنظومة فيها حث على الفضيلة والعفة والأخلاق مش فيه إشكالية. أما السجع الكثير الذي يخرج بالكلام عن فحواه وعن أهدافه هذا فقط هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. أنت بتقول لي أنت بتتقلب ليه؟ هنا اللي جوه أنت مش عارف جوه إيه؟ جوه ناموس، جوه ناموس في الـ في الـ في الـ في, الـ في الصماعة دي فبيغرز في رجلي. المروح مش هتجيبه. طيب تعالى بقى الرواية التي بعدها عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه أن رجلا، دي مهمة بقى، أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصموا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. القصة اثنين بيهزروا مع بعضين، بلاش بيهزروا، واحد مشتهي اللحمة ما كلهاش من زمان، وبعدين واحد بناغش فيه قام راحهم قرموا، تمام؟ قرموا، فلما قرموا خد صوابعه جوه، فذكر طبعا غازوا العض، عمل ايه؟ بدافع عن نفسه، شد كده فرفطهم له. ده هدر، هدر مالوش ديه، بدافع عن نفسه، الراجل بدافع عن نفسه، انت مش لاقي غير صوابعه تعضها له، عض في مكان تاني. هو تغيظ من العض يسيبها لما تندفع، لا بيشد كده فرصت له الضب على بعضيه، مالوش ديه، هدر هدر. لذلك نبطل عض شوي. يبقى العض ده هدر اهو، عض يد رجل فنزع يده من فيه شدها فوقع ثناياه فاختصموا إلى سلام فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. الفحل هنا تطلق على ذكر الإبل، تطلق على إيه؟ على ذكر الإبل. وتلاقي الجمل باستمرار يعني بيعضش بعض، بيعض عند الغضب. فقال رسول الله لا دية لك. آخر رواية في الباب عن الحسن ابن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جندب قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رق الدم حتى مات. قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. الحديث ده جماعة في الانتحار، في الانتحار بيقتل نفسه. الحسن ابن أبي الحسن البصري اسمه الحسن ابن يسار، تعرفنا عليه من قبل وقلنا كان من سبي عين التمر، موقع اسمه عين التمر، وده كان من سبي بتاعه، ومات سنة 110 هجري. وجندب ابن عبد الله البجلي ينسب ترى إلى جده وترى إلى أبيه، واسمه جندب ابن خالد ابن سفيان البجلي. مرة يقولوا جندب ابن عبد الله نسبة إلى الجد، ومرة يقولوا جندب ابن خالد نسبة إلى أبيه، ينسب ترى هكذا وترى هكذا. طب واحد يقول لي كيف؟ أقول له حسب الشهرة، حسب الشهرة. طيب تقول محمد أبو هدام، وعند الله تقول لا يا عم الشيخ محمد أبو أحمد أبو محمد، وفي الآخر أبو هدام، ينسب مرة إلى جد ومرة إلى إيه؟ ومرة إلى أبيه. وجندب بن عبد الله البجلي صحابي مات سنة 60 هجري. الرواية بدت فيها أن الحسن البصري بيستوثق يعني لما يقول، بيقول جندب أخبرنا في المسجد ده اللي لسه متغيرش، وما نظن أن جندب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو قال إيه؟ قال لنا قصة من الأمم الماضية. قال كان في من كان قبلكم رجل به جرح، يبقى رجل من هذه الأمة ولا من الأمم السابقة؟ الأمم السابقة. به جرح فجزع، يعني لم يصبر على جراحته، لم يصبر على جراحته، فأخذ سكينا وكمل عليه، قطع الشريان، قاعد ينزف ينزف ينزف ينزف لغاية ما إيه؟ مات. ربنا قال بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. المنتحر يا جماعة حكمه إيه؟ حكمه من يقتل نفسه، لا شك أنه جنى جناية كبيرة جدا. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، بل حرم الله تعالى الاقتراب من الهلكة، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا كمسلمين إذا ابتلانا الله تعالى ببلاء ألا نتمنى الموت إلا أن نتمناه على خير. قال لعمه العباس يا عباس لا تتمنى الموت، وإن كان لا محالة أو إن كنت لا محالة فاعلا فقل اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة إيه؟ يبقى هو هل تمنى الموت ولا لا؟ تمناه، لكن تمناه على إيه؟ على خير، تمناه على خير. وهو يقول خذني، ما تقولش كده، قول خذني على خير. مش في إشكالية تتمنى الموت لكن تتمناه على إيه؟ تتمناه على خير. طيب قاتل نفسه حكمه إيه؟ قاتل نفسه العلماء الكرام اختلفوا فيه. فريق قالوا كفر، ومن قالوا كافر الخوارج يكفرون بالمعصية، يكفرون بالإيه؟ بالمعصية. طيب أهل السنة يقولون قاتل نفسه مسلم ارتكب كبيرة وأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب. طيب يعني يخلد في النار ولا سيخرج من النار؟ قالوا أمره إلى الله. إن شاء غفر وإن شاء عذب. ولكن عند أهل السنة أنه إن دخل النار يمكث فيها طويلا غير أنه لا يعاقب عقوبة من كفر، لا يعاقب عقوبة من كفر، يعني ما قالوا في النهاية يخرج بعد أن يأخذ جراء ما أذنب وأجرم ثم من بعدها يخرج إلى الجنة. الأدلة على كده إيه؟ أولا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله حرم على الخلود في النار. افهم شوي، من قال لا إله إلا الله في يوم من الدهر لا يخلد أبدا في النار وإن دخلها. ثم قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قالوا الآية بتاعت الزمر فيها إن ربنا يغفر كل الذنوب، والآية الثانية يغفر كل الذنوب إلا الشرك، والحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من عمل. ومن ثم قالوا من يقتل نفسه إذا كان مسلما فعل كبيرة من الذنب يدخل بها النار لكنه لا يخلد فيها خلود من كان كافرا أصليا، من كان كافرا أصليا. طب يا ترى نصلي عليه ونغسله أم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين؟ لا، يغسل ويكفن. أما عند الصلاة عليه كبار الشأن لا يصلوا عليه، لما يصلي عليه عوام الناس. لماذا؟ انت فاكر كده لما واحد يموت وبعدين يبقى واحد من أهل الشأن كده حاضر بظروفه يقول لك يا سلام ده فلان ده ربنا راضي عليه، ليه؟ ده الشيخ فلان صلى عليه، مش بيقولوا كده؟ تقوم بتبقى دعوة للغير انهم يتأسوا بيه ويحزوا حزنه. طب تصور لما يبقى واحد جات الروح مفجر في نفسه قنبلة، افهم معايا، وبعدين يجي واحد من الشيوخ الكبار وصلي عليه يقول لك ده فلان ده يا سلام عمل محدش زيه، يقوم يبقى داعينا للانتحار ولا لا؟ لكن لما يبقى الشيخ الكبير ده موجود ويقول لهم صلوا انتم عليه وروح بعيد يقول لك لا ده الشيخ ده فاهم اكيد الاولاد ده عمل جنية كبيرة والرأي رفض يصلي عليه، يقوم يبقى في زهد كبار الشأن في الصلاة عليه دعوة لغيره بعدم المروق او الخروج عن الاستقامة. ومن ثم افهم بركك الله، هكذا كان يفعل اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كان لما يموت ميت يقوم يسأله يقوله يعني ترى خير؟ يقول ترى خير، يعني مال يعني؟ طيب حج او لم يحج؟ اذا كان حج يصلوا عليه، لم يحج يقول صلوا على ميته. الصحابة يقولوا كده صلوا على ميته، ليه؟ مو عشان مش تبقى دعوة للغير، لا، عشان يعرفوا الناس اللي معاه يحج، ما بتحجش ليه؟ افهم معايا. ومن ثم المنتحر مسلم عاصي فعل كبيرة ومات عليها، والحديث بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، الحديث في الأمم الماضية. أما في أمة النبي عليه الصلاة والسلام هو مسلم مرتكب كبيرة يطول مكثه في النار لكنه لا يخلد خلود الكافر الأصلي. إلى هنا ينتهي لقاء اليوم، إن شاء الله اللقاء القادم هنتكلم في الحدود، في الحدود إن شاء الله. بعد ما نخلص الكتاب خالص هنعمل امتحان، وإن شاء الله هيبدأ فيه مشاريع حلوة بس مش هقول عليها دلوقتي. إن قلت عليها المسجد هينتلي ناس، ما إحنا عندنا طبع لما يبقى في جائزة كله حيح للجائزة، لأن عايز اللي بيحضر الأصلي هو اللي يمتحن تحريري، ما عندناش شفوي، هيمتحن تحريري، هيمتحن تحرير وان شاء الله ما تقلقش هيبقى فيه عمرتين. الاعلى درجات اعلى اتنين في الفلحه كل واحد يطلع عمره. اعلى اتنين في الدرجات كل واحد هيطلع عمره. مع ازاي؟ بقى هنشوف كله حيجي يخش الجامع علشان ايه؟ عايز الجاهز اهو، ما هو شاطر بس عايز على الجاهز. لا شرطينا كده. الدرس بدا وقتين؟ بدا من سنتين تقريبا ولا كم سنه؟ الدرس بدا من قد ايه؟ من فاكر؟ بقاله 29 شهر. وان شاء الله قدام منا كده يعني مش كتير، قدام منا تقريبا حوالي كم حديث؟ حوالي 60 حديث او 70 حديث. يعني ان شاء الله كمان سنه. ربنا يطول عمرنا واعماركم على خير ان شاء الله. ان شاء الله الامتحان بعد ما اخذ كتاب، اخذ كتاب هنعطيك امد تراجع على كراستك ونمتحن تحريري وما تقلقش، وهنشوف واحد من اهل الخير من البلد مش من بره اللي بتوع الفته يوكل الناس يعشيهم يوم الامتحان، يعشيهم يوم الامتحان. خلاص عشان بس ما نطولش، حسب ما نخلص، حسب ما نخلص. الكتاب ده شرحناه في مسجد العيدروس في 7 سنوات، لكن هنا الحمد لله هنا يعني ايه التوفيق هنا شغال شويه.